رب المشرقين ورب المغربين. قد ذكرناه قبل فعلا المشرق والمغرب جهة الشرق وجهة الغرب. المشرقين والمغربين الشمس تنتقل كل يوم في درجات، زي ما النهار بيطول دلوقتي الليل بيطول والنهار بيقصر، الشمس بتتحرك اصلا. لو واحد يتامل كده ويشوف في اي مكان تغرب بيلاقيها بتتحرك، في الصيف تغرب في مكان وفي الشتاء تغرب مرتين في الغرب، بس مكان غروبها في الصيف غير مكان غروبها في الشتاء، فتلاقيها تغرب في الصيف هنا كده في الشتاء تغرب هنا. بين الاثنين دول كل يوم بتنتقل انتقال خفيف بطيء جدا، وفي الشرق كمان في الصيف تشرق حتى دي كده تشرق حتى دي، وبين الاثنين تقعد تتنقل. فاقصى ما تصل اليه صيفا واقصى ما تصل اليه شتاء بدون ايه؟ مشرقين ومغربين، وبينهم كل يوم مشرق وايه؟ ومغرب، فهي مشارق وايه؟ ومغرب، وكل مكان له مشرق ومغرب ايضا كذلك.